يا أيها المسلمون تتسابق الأمم والجيوش الآن في إبراز ما يسمى بإرادتها القتالية أو بالأصح العقيدة القتالية لهذه الأمة، ومن دخل الضعيف أن يقلد القوي، فسارعت الأمم العربية والإسلامية تقلد الشرق والغرب في عقيدتها القتالية. فالدول التي تدور في فلك الشرق والشيوعية تأخذ بالقتال الشرقي أو بالعقيدة الشرقية، والدول التي تدور في فلك دول الغرب تأخذ بالعقيدة الغربية أو إرادة القتال الغربية. ونسوا أو تناسوا، وأقول جهلوا أو تجاهلوا، أن إسلامهم قد قرر عقيدة قتالية ليس لها نظير في التاريخ. سأذكر قصة واحدة ثم إن بقي هناك مجال شرحت الحرب والإرادة القتالية في هذا الباب. يروي المؤرخون أن أبا قدامة الدمشقي أو الشامي كان أمير جيش من جيوش المسلمين مكلفا بمحاصرة بعض حصون الروم وتنظيفها في بلاد الشام، وأخذ منه التعب من هذا القائد أبي قدامة مأخذة، إذ أنه يسير بالجيش لملاقاة الروم، نزل مدينة مسلمة لا يعرف أحدا من أهلها. فلما انتصف الليل مد يده في غرفته ليطفئ السراج لعله يأخذ قسطا من راحة، وما كاد يهم بأن يطفئ السراج وإذا بالباب يطرق في الهديع التالي من الليل، فقال خيرا إن شاء الله، وأخذته برهة من الصمت، فجاءته الطرقة فصمت قليلا ولم يجب، وإذا بالباب يقرأ مرة أخرى فقال من؟ وإذا به صوت نسائي في هذا الهديع من الليل، فتأخذه الدهشة، من الطارق وهو لا يعرف أحدا من نساء هذا البلد؟ وماذا تريد المرأة في هذا الهديع من الليل؟ وأخذته برهة من الصمت أشد من الأولى، قطع صمته عليه ذلك الصوت الذي يقول أهكذا يصنع أرباب الصلاح لأصحاب الإرادة، فعرف أن لها شأنا وأن في الأمر ما وراءه، فأخذ السراج وفتح الباب على مهل، وإذا بامرأة تدفع له صورة عليها رقعة وتقول له كلمة واحدة خذ وتتركه وتعود. أذهلته المفاجأة، ماذا تريد هذه المرأة؟ أهي مسيلة شيطانية أم أمرا خطيرا وراءها؟ لماذا هذا التساؤل؟ بين يدي فرة وفيها رقعة قد كتب عليها شيء ما، إذن فلأقرأها فقد يحل اللغز. ولكن الصحيفة لم تروي ظمأة، إذ أن كل ما كتب فيها يا أبا قدامة سمعتك تعظ الناس في الحظ على القتال والجهاد، وإني امرأة ضعيفة لا أستطيع القتال، وليس لدي من المال ما أجهز به غازيا، فقطعت أشمل ما عندي ضفيرتين لتجعلهما قيدا لفرس من خيول المسلمين تقاتل بها أعداء الله وأعداء رسوله. ويأخذ الصرة وإذا بها ضفيرتان قد طليتا بشيء يشبه الشمع حتى يتغير لون الشعر فلا يراه رجلا غريب، وقد خلف الشعر بشيء من خيوط الكتان حتى يكون قويا. تأخذ المفاجأة قائد المسلمين، وماذا تفعل بصيرتان في المعركة؟ أيتها المرأة هكذا يخاطب روحها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، يعني هذه فطيرة، لعل هذا العمل البسيط يكتب لها به أجرا كبيرا أكثر من إنسان تصدق بمئة ألف وهو يملك الكثير الكثير. يعني إنسان فقير صدق على درهم تقبل عند الله أكثر من إنسان يملك ملايين ويتصدق بألف درهم أو بألف درهم، لأنه هذا أعطى من قلة، أما ذلك أعطى عن كثرة ما نقص ماله شيء. إذا اسكت يا أبا قدامة، يقول لنفسه لروحه، فهذه لعل الله تعالى يتقبل منها وينصر المسلمين البركة في هذا الفعل، ويلقي الصرة جانبا ويعود إلى فراشه ليأخذ شيئا من النوم يستريح به، أو ليستريح به للقدوم على المعركة صباحا. ويقوم صاحبنا من رقاه ويصلي الصبح ويذكر، لا يذكر شيئا إلا هذه المرأة التي وضعت له هذه الصرة، وينزل لساحة القتال يتفقد المسلمين والبيت، فيرى غلاما يناهز الثالثة عشرة من عمره، يقول: ما تصنع هنا يا بني؟ قال: كما يصنع المسلمون. قال: وماذا يصنع المسلمون؟ قال: يقاتلون أعداء الله يا بني. قال: يقاتلون أعداء الله يا أبا قدامة. قال: ولكنك صغير، قد تدوسك الخيل بتنابتها إذا التحم القتال. فنظر إليه الغلام نظرة فيها شيء من الدهشة، ثم قال: أيقول مثل ذلك؟ أيقول مثلك هذا يا أبا قدامة؟ ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أتريدني أن أبوء بغضب؟ أتريدني أن أكون من أهل النار؟ لا والله يا أبا قدامة. فالتفت القائد الكبير ليأخذ درسا من طفل صغير لم يتربى في مدرسة موسكو، ولم يتربى في مدرسة واشنطن، وإنما تربى في رمال الصحراء على يد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا: يا أبا قدامة، تريد أن تبعدني عن الجنة وتقربني من النار؟ لا والله. قال: يا بني، وماذا أعددت لهذه المعركة؟ قال: أعددت قوسا يا أبا قدامة. قال: وأين النبي؟ قال: أستعير من المجاهدين فأقاتل. قال: يا غلام، ليس في المعركة إذا احتدمت الاستعارة فلا معير ولا مستعير. قال: اقربني إذا أنت في أمن سهامك. قال: أقربك على أن تريني حلمك في الرماية. قال: أجل، فإن أمي علمتني أن عمر بن الخطاب قال: علموا أولادكم الرماية والسباعة وركوب الخيل، وعلمتني أن محمدا صلى الله على محمد قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فأتقنتها بنصيحة أمي. ويأخذ سهما من جعبة القائد ويسدده إلى رومي فوق الحصن فيضربه فيخر صريعا، فيسر القائد ويقول: يا غلام، إني شريك لك في الأجر. قال: يا أبا قدامة، أنت شريك إن أعطيتني سهما آخر. قال: خذ. فناوله الثاني وقال: سدد إلى هذا الرومي الذي يحمل وعاء من القطران من البترول المغلي يقذفه على رؤوس المسلمين إنهم اقتربوا من الحصن. فسدد الرمية إليه فخر صريعا، فسر القائد أبو قدامة وقال: أنا شريك لك في الأجر يا غلام. قال: إن أعطيتني سهما ثالثا فأنت شريك. فناوله الثالث وسدد به إلى رومي فقتله فقال: أنا شريك لك. قال: إن أعطيتني سهما رابعا فأعطاه. وما كاد يضع السهم في القوس حتى جاءه سهم في جبينه فخر صريعا، وأخذ يتخبط بدمه. واقترب منه أبو قتادة، أو يعني أبو قدامة، يريد أن يأخذه بين يديه، فقبله برأسه وقال: يا غلام، ماذا بك؟ قال: أسدت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: هل لك حاجة؟ قال: نعم، إذا أنا مت فخذ هذا الخبز إلى أمي في المدينة التي كنت بها. قال: ما اسم أمك؟ قال: ستعرفها، فهي في حي كذا في مكان كذا، سوف تعرف هذه المرأة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال يا أبا قدامة، هذا الاسم دائما يعني يا أبا قدامة يعني أقرب مني أمي السلام، وقل لها جزاك الله خيرا فقد أحسنت التربية. ثم يقول فقال له، ثم قال كرر هذا المرة، ثم قال السلام عليكم. ثم تفاجأ أبو قدامة يقول فردت عليه السلام وأنا في غيبوبة، ثم قمت إليه فدفنته ورتجت عند رأسه رمحا حتى أعرف قبره. ثم بدأ القتال واستمر، وتحادث الفريقان بعد الليل، فعاد أبو قدامة يريد أن يتفقد قبر الصبي ليدعو له فما راعه إلا والطفل خارج القبر وقد دفنه هو بيده. فأخذت أبو قدامة أبا قدامة رجفة وسرت ثر من عينيه، ثم قال والله لو علمت من نبش قبره لجعلته نكالا لأمة محمد، من فعل بهذا الغلام هذا؟ ثم صمت ودعا الناس فوضعوه في القبر مرة أخرى، وعاد ليمد الغلام على سطح الأرض كذلك، فيشتد غضبه ثم يعود لنفسه يقول لعل هذا الغلام كان قد خرج إلى القتال بدون إذن أمه فغضب الله عليه، والله لآتين أمه ولأطلب منها ولأطلبن منها أن تسامحه لعل الله تبارك وتعالى يعفو عنه. ثم قال ما لدي، قد يكون قد أغضب أمه. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول رب رجل يقاتل بين الصفين الله أعلم بنيته. ثم دفنه مرة أخرى وعاد في المرة الثالثة ليراه فوق الأرض وقد أصبح قطعا ونتفا، فقال إن في الأمر لسرا، ثم طواه عظاما ووضعه في قبره للمرة الثالثة كذلك. ثم ينتهي القتال بنصر المسلمين ويعود صاحبنا أبو قدامة وليس في ذهنه إلا شيء واحد، أن يعرف هذه المرأة أم هذا الغلام، ويأتي إلى المدينة في القسم الثاني من هزيع الليل ولا يثنيه ثانا أن يطرق الباب الذي أرشد إليه، فيطرق الباب وإذا بطفلة صغيرة تخرج تقول مرحبا بقائد الجيش أبي قدامة، ما أخباركم؟ هل استشهد أخي؟ فيقف مدهوشا متحيرا، قل هل استشهد أخي؟ لقد استشهد أبي قبل العام الماضي، واستشهد أخي الأكبر في العام الماضي، وإن شاء الله يكون أخي شهيدا في هذا العام. وبينما الطفلة الصغيرة تتكلم وإذا بامرأة تخرج من داخل البيت، فنظر أبو قدامة وإذا بها المرأة التي قصر ذوائبها لتأتي بها إلى قائد جيش المسلمين ليكون قيدا لفرس من خيول المسلمين، فيبهت. ثم تقول يا أبا قدامة أجئت معزلا أم مهنئا؟ إن كان ابني قد مات موتا عن مرض فعزني، وإن كان مستشهدا فهنني. قال والله لقد استشهد شهادة ما رأيت لأحد مثلها قط، وأعطاني هذا الخز كدليل على ذلك. فقالت الحمد لله يا أبا قدامة، أريد أن أسألك سؤالا، هل قبلته الأرض أم لفظته؟ فتعجب، إن في الأمر لسرا. قال وما الخبر؟ قالت قل لي هل لقبلته أم لفرطته؟ قال والله لفرطته. قالت اجلس. ثم أخرجت صندوقا وأخرجت منه كيدا ولباسا ختنا. قالت كان ابني يلبس هذا في الليل ويقيد يديه ثم يتضرع إلى الله ويقول يا رب احشرني في حواصل الطير وفي بطون السباع، فهل استجاب الله دعوته؟ قال نعم والله لقد استجاب دعوته، ورأيته في المرة الثالثة تنهش منه الطيور وتأكل منه السباع. أيها الإخوة المسلمون، لقد وقف أبو قدامة متعجبا من هذه الأسرة التي ربت هذا الجيل والتي ربت أبناءها على أن تقول أجئت معزيا أم مهنئا. أيها الإخوة المسلمون، بالله عليكم لو ضربتم أضافح الدنيا من أولها إلى آخرها، هل ترون نموذجا كهذا النموذج يقدم روحه راضيا مشتاقا إلى لقاء الله عز وجل كهذه الأمة؟ لا والله. ثم نقول نحن نستجدي من الشرق عقيدة في القتال، ونستجدي من الغرب كذلك عقيدة في القتال، وما علم المسلمون بخاصة أننا نحن عندما نأخذ إنما نأخذ من مصدر رباني واحد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، الذين يريدون أن يبعدوا الجهاد عن الإسلام إنما هم قوم إما مغرضون يريدون أن يحطموا روح المقاومة في هذه الأمة، وإما قوم جهلاء. فيجب أن يتعلموا وأن يعرفوا أن المنطلق القتالي منطلق عقيدة في الإسلام. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سدوس يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله جئت أبايعك، قد المشرك وتريسلم، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أصوم رمضان وأن أحج البيت وأن أجاهد في سبيل الله عز وجل. فقلت: يا رسول الله أقبل كل شيء إلا أمرين، فأنا رجل جبان لا أستطيع أن أقاتل، وأنا رجل فقير فما أتصدق، فوالله ليس عندي إلا زوج من إبل وغنيمات أسرح بها على أهلي. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم أخذ يقلبها وقال: لم تدخل الجنة إذن؟ لم تدخل الجنة إذن؟ لا زكاة ولا جهاد، لم تدخل الجنة إذن؟ فقلت: يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن، على الجهاد وعلى الصدقة كذلك. فالذين يريدون أن يكون المسلم خنوعا ذليلا إنما يخدمون أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء محمد صلى الله على محمد. أيها الإخوة المسلمون، إن إرادة القتال الإسلامي إنما تنبع من عقيدة لا تنفصل عن شهادة أن لا إله إلا الله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أسلم أم أولا أم أقاتل أولا؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل فقتل، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وربح كثيرا، عمل قليلا وربح كثيرا. أيها الإخوة، هذه عقيدتنا، فما نستميح طلبا من شرق ولا من غرب، لأن منطلق الغرب في إرادة القتال إنما هو منطلق مادي فحسب. يريدون الحرب للاستعلاء والظلم واضطهاد الناس وكسب الأرزاق والأقوات والطغيان. أما المسلم فيريدها حربا حسنة لغيرها، لأنه يقيم شرع الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا منطلق المسلم. ولذلك لما وصف الصحابي الجليل الشاعر حسان صحابة النبي ماذا قال؟ قال: شم العرانيني أبطال لبوسهم من نسل داوود في الهيدا ترابيل. فالمسلم لا يفرح بالحرب ولكنها تفرض عليه فيقف لها بلباس القوة الجلي. ثم انظروا إلى بيت حسان الذي بعده ماذا يقول: لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. إذا قتلوا لا يفرحون بالقتل أبدا، لأنهم إنما يريدون له الهداية ولا يريدون له القتل. لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، وإذا طلعوا السعي لا يخافون، فإنهم يعلمون أن مصيرهم إلى نصر أو إلى شهادة. إن منطلق العقلية الإسلامية في القتال إنما هو لرفع الظلم في كل مكان. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله.